الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمتك وسلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رافع لما خفضت، ولا خافض لما رفعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد كما ينبغي لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصية جامعة من وصاياه جمعت فأوعت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهذه الأمة في شخص رجل من الصحابة رضي الله عنهم، قال له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الشباب وما ينبغي أن يكون عليه شباب هذه الأمة، واليوم نتكلم في الوصية الثانية من وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الخمسة في هذه الوصية الجامعة. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. فاليوم نقف وقفة مع الصحة والمرض، لنرى أن الإنسان يتقلب بينهما، فما من إنسان يسير طوال حياته على مرض، وما من إنسان يسير طوال حياته في صحة وعافية. فلا بد من صحة ومرض، ومرض وعافية، لأن الله عز وجل جعل ذلك من سنن الفطرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يضع لنا القواعد والأسس التي من خلالها نعرف أن الصحة نعمة من نعم الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالصحة من نعم الله جل وعلا التي لا يستطيع إنسان أن يحصرها أبدا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنها نعمة عظيمة من نعم الرب جل وعلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان كثير من الناس في غفلة عنهما. فلا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، ولذا قالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. فإن أردت أن تعرف فضل الله عليك وكرم الله عليك، وأن هذه الصحة نعمة من نعم الرب عليك، فما عليك إلا أن تسير إلى مستشفى من المستشفيات، وما عليك إلا أن تتجول بين أقسامها لترى المرضى الذين حجبهم المرض عن الصلاة في جماعة، لترى المرضى الذين حجبهم المرض عن عمرة أو حج، لترى المرضى الذين حجبهم المرض عن صلة الأرحام، لترى المرضى الذين منعهم المرض عن أداء الطاعات لله جل وعلا، لترى المرضى وقد حرموا من شربة ماء أو من لقمة طعام. لماذا؟ لأن الإنسان يتقلب بين صحة ومرض، فالصحة لا تدوم والمرض لا يستمر، فكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، إلا داء واحدا لم يجعل الله له دواء، ألا وهو السام، ألا وهو الموت، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحة نعمة من الله عز وجل، يجب علينا أن نستغلها في طاعة ربنا وفي طاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نضيع الصحة أبدا في معصية الله ولا في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحة عباد الله كنز عظيم من الله تعالى به علينا، فماذا عملنا بصحتنا؟ أفخرناها في طاعة الرب؟ أفخرناها في عبادة ربنا جل وعلا؟ أفخرناها في الصيام والقيام وأداء العبادات الجسمانية لله جل وعلا كما أمرنا بها الرب وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحة نعمة تكلم عنها الحبيب، ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدركا تمام الإدراك بأن هذه نعمة عظيمة، وضع القواعد والأسس التي إذا تمسك بها الإنسان المسلم حفظ الله تعالى عليه صحته. فمن هذه القواعد لحفظ الصحة كما وضعها طبيب البشرية محمد صلى الله عليه وسلم: الأكل والشرب والنوم والتداوي والرياضة. أما الأكل فيحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صحتنا به، فيقول: ما ملأ آدمي أو ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقالها بالتصغير فقال لقيمات ولم يكن لقمات، كناية عن القلة، وإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تقسم المعدة والأمعاء إلى ثلاثة أقسام عند الأكل: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الصحة. فنحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وكثر الأكل كثرة الأكل تؤدي إلى السمنة وإلى التخمة وإلى التكاسل عن عبادة ربنا جل وعلا. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحافظ على صحتنا بالشراب، فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تشربوا واحدا كالبعير، واشربوا مثنى وثلاث، فإذا شربتم فسموا الله، وإذا رفعتم فاحمدوا الله. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نشرب الماء شربة واحدة كما تشرب البعير، ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب على مرتين أو ثلاثة حتى نحافظ على صحتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صحتنا في النوم وبالنوم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينم على شقه الأيمن، ولقد ثبت طبيا ان النوم على الشق الايسر يؤدي الى اضطراب في القلب وضيق في النفس. فسبحان من علم النبي صلى الله عليه وسلم معالم الطب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا نمنا ان نقول بسم الله او باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحصننا من اذى الجن اذا نمنا على فراشنا محافظة على صحتنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صحتنا بالتداوي. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. قال: الحبة السوداء شفاء لكل داء. ولكن اين اليقين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه ان اعظم دواء على وجه الارض هو القرآن الكريم. فالله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء والقرآن رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه ان عسل النحل فيه شفاء للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي بالدعوات والرقى الشرعية. هكذا يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صحتنا بقراءة القرآن وباستخدام الحبة السوداء وباستخدام عسل النحل المصفى الاصلي ففيه الدواء باذن الله جل وعلا. ثم يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صحتنا بالرياضة. فيقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذا كان يقول عمر رضي الله عنه: علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فان في مزاولة الرياضة محافظة على الصحة حتى تكون عبدا لله جل وعلا. ومع كل هذه الامور لا بد ان تستحضر النية باستحسان الصحة لكي تكون عبدا قويا بين يدي الله جل وعلا، حتى تستطيع ان تؤدي العبادات المطلوبة منك وانت في صحة وعافية. هذه هي القواعد التي وضعها الحبيب صلى الله عليه وسلم للمحافظة على الصحة. وهناك قواعد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم انها تؤدي الى ضياع الصحة وتدمير الجسد البشري. فمن هذه الامور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الاسلام منها: الدخان، شرب الدخان وشرب الخمور وتعاطي المسكرات والمخدرات والزنا والرواق والصحاق. كل هذه الامور تؤدي مع غيرها الى تدمير صحة الانسان التي سيسأله الرب عز وجل عنها يوم القيامة. فاما عن التدخين عباد الله، فلقد اجمع ائمة الفقه رحمهم الله على ان كل امر يؤدي الى ضرر فاجتنابه واجب وفعله حرام. ولقد ثبت طبيا ان التدخين يؤدي الى سرطان الرئة وسرطان الحنجرة وسرطان المثانة وسرطان الرئة وسرطان اللسان وسرطان اللثة. كما ثبت ان التدخين يؤدي الى مرض السل الراوي الذي الشفاء منه قليل. ولقد افتى علماؤنا في هذا الزمان بحرمة التدخين حرمة مطلقة، واخذوا العذر لمن كرهه من العلماء سابقا بان الطب لم يخبر في ايامهم بما اخبر به في هذه الايام. وذلك على قاعدة شرعية، الا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالدخان يضر بالانسان ويضر غيره. ولذا يقول الرب جل وعلا: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والدخان يؤدي الى التهلكة. ويقول ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم، والدخان يؤدي إلى قتل النفس البشرية، نسأل الله العافية. فيجب على الآباء أن يراقبوا الأبناء في هذه العادة السيئة، ويجب على الكبار أن يقلعوا عن هذه العادة، وكذلك الشباب. فإن أول شربة من شرب الدخان تؤدي إلى كثير من الموبقات، كشرب المسكرات وكشرب الهيروين أو الحشيش أو الكوكايين أو المكسفور أو جميع أنواع المخدرات التي ظهرت في هذا الزمان. فليحذر كل إنسان أن يعرض نفسه لسخط الله جل وعلا، فإن ذلك الأمر محرم من قبل الله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي تدمر صحة الإنسان شرب الخمر. الخمور أم الخبائث يا عباد الله، وكثير من المسلمين لا يرعى لله جل وعلا خوفا ويشرب الخمور. ولقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه وقف خطيبا يوما فقال: أيها الناس اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، فلقد كان عالم في من كان قبلكم. كان هناك رجل عالم عابد في طريقه يوما من بيته إلى مسجده، تعرضت له امرأة بغي، امرأة سوء، فأوحت إلى جاريتها أن تحضر ذلك العابد إلى بيتها. فذهبت إليه الجارية وقالت له: إن سيدتي تريدك. فظن العابد أنها تريد أن تسأله في مسألة، فذهب إليها ودخل بيتها، فغلقت المرأة البغي الأبواب، وكان عندها صبي صغير، وكان عندها كأسا من الخمر، فقالت له: إما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن تزني به، وإما أن تقتل هذا الصبي، فإن لم تفعل واحدة من هذه الثلاث فإني سأصيح فسيحذر الناس وتكون لك فضيحة. فقال الرجل العابد: أما الخمر فلا آتيها، وأما النفس فلا أقتلها. وقام وشرب كأسا من الخمر. قال الرجل: أما الزنا فلا آتيه، وأما النفس فلا أقتلها. وقام وشرب كأسا من الخمر ظنا منه أنها أسهل هذه الثلاث، فما هي إلا لحظات ودارت الخمر برأسه، فقام فوقع على المرأة وزنى بها، ثم قام إلى الصبي فقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخمر يا عباد الله تذهب بالعقل وتضيع النخوة وتثير الشهوة، فطوبى لعبد حرمها على نفسه، وويل لعبد شربها ولم يتب إلى الله جل وعلا منها. وكذلك المسكرات والمخدرات بأنواعها، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على صحتكم، على صحتكم. ولقد كان من أهم أسباب تدمير الصحة الزنا واللواط عند الشباب والرجال، والسحاق عند النساء، نسأل الله العافية. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على صحتكم، والتزموا الآداب الشرعية للمحافظة على الصحة. وسأضرب لكم مثلا عجيبا لشاب ضيع عمره وصحته في الفجور والزنا. يروى أن رجلا شابا فتيا قويا شرب الدخان وانتقل منه إلى الخمر، ومن الخمر إلى المسكرات كلها، فكان يشرب ويشرب ويزني ويلوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبض عليه في ذات يوم وأودع بالسجن بضع سنين، فلما خرج من السجن ليته تاب وعاد إلى الله جل وعلا. خرج من السجن إلى الزنا وإلى اللواط وإلى الخمور والمسكرات، وفي ذات يوم بعدما ضيع صحته في معصية ربنا جل وعلا وهو مخمور سكران، ركب سيارته فسوى دعما شديدا فاشتعلت السيارة به، ولم يجرؤ احد ان يقترب من سيارته حتى تفحمت جثته ومات على هذه المعصية. ضيع صحته وضيع شبابه. ولا حول ولا قوة الا بالله. وهناك مثال اخر لامرأة طيبة مسلمة موحدة حفظت ربها عز وجل في حال صحتها فحفظها ربنا جل وعلا في حال مرضها. قرأت ان امرأة كانت طيبة كانت مسلمة موحدة لا يفطر لسانها عن ذكر ربنا جل وعلا في ليل او نهار. كانت كلما ذكرت النار امامها ارتعدت وخافت وذنت وظنت انها خلقت لها. فرفعت اكف الضراعة الى الله جل وعلا الا يجعلها من اهلها. وكانت اذا ذكرت الجنة امامها تمنت ان تكون من اهلها ودعت ربها جل وعلا ان يجعلها من اهلها. كان الناس يحبونها وتحبهم ويألفونها وتألفهم. وفي ذات يوم احست المرأة المؤمنة الذاكرة لربها جل وعلا بألم شديد يكاد يقطع فخذها. فقامت الى الدهون والى الكمادات حتى يقف هذا الألم. ولكن هيهات هيهات الألم في الزياد المستمر. فاخذها زوجها وطاف بها العالم طاف بها العالم في كبريات المستشفيات يبحث لها عن علاج. فما كان الا رأي واحد ان عندها تعفن في الدم سببه سرطان في الفخذ ولا بد من بتر فخذها من اعلاه. فلما استقر الرأي على هذا الرأي استقرت في احدى مستشفيات لندن وقام الاطباء بعمل الفحوص اللازمة. ولما حددوا لها العملية الجراحية لبتر ساقها واعدوا غرفة العمليات وادخلوها فيها واجتمع الاطباء الكبار الاساتذة لبتر رجلها حدثت مفاجأة عجيبة. حينما وضعوا الموس في المقص الكهربائي ودنوا به الى فخذ تلك المرأة المؤمنة اذا بالمقص ينكسر ولاول مرة في تاريخ العمليات الجراحية كهذه المرة. فقاموا بتغيير المقص واتوا باخر. فلما اقترب من فخذ هذه المرأة انكسر المقص للمرة الثانية فابدلوه بمقص ثالث. فلما ارادوا ان يبطروا قدمها فاذا بالمقص ينكسر في المرة الثالثة. فدنس الاطباء واحتاروا في امرها وكرروا فيما بينهم ان يجروا لها جراحة في فخذها بدلا من البتر. فلما فتحوا فخذها فاذا بهم يجدون فيه قطمة متعفنة برائحة كريهة. فقاموا بنزعها وتطهير مكانها واعادوا جرحها الى ما كان عليه. فانتهت الالام واستيقظت المرأة من المخدر ظنا منها ان فخذها قد بتر. فاذا بها ترى زوجها يقف مع الاطباء واذا بفخذها كما هو ولم يعد هناك الام في فخذها. فسأل الاطباء زوجها اجريت لها جراحة من قبل في هذا الفخذ؟ فقال نعم منذ سنوات حدث لي حادث تصادم واصيبت زوجتي واجري لها جراحة في هذا المكان. ونفي الاطباء تلك القطمة. قامت المرأة فقالت الحمد لله الذي نجاني من هذا الهم. وقال الاطباء بلسان واحد انها العناية الالهية. وقال الزوج انها قدرة الله جل وعلا. وايقنت المرأة ان الانسان اذا ما حافظ على صحته في حال قوته حافظ الله تعالى عليه في حال مرضه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يديم علينا عافيته وان يوفقنا الى اسباب حفظ الصحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة. فاللهم اجزه عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اما بعد عباد الله، لا بد ان نستحضر الخوف من الله جل وعلا، لان الخوف من الله اذا ما استقر في قلوبنا كان ذلك سببا في محافظتنا على صحتنا. فيا عبد الله، الصحة نعمة فرعها وحافظ عليها، كما قال الشاعر: اذا كنت في نعمة فرعها فان الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. فيا عباد الله، اتقوا الله في صحتكم، واتقوا الله عز وجل في عافيتكم، لعل الله ان يمن علينا بالصحة والعافية. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة ان تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحقد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية والجمعة التي قبلها عن حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تكلمنا عن الوصية الاولى، عن الشباب وما ينبغي ان يكون عليه، وتكلمنا عن الوصية الثانية، عن الصحة وكيف يعمل الانسان المسلم على حفظ صحته. واليوم مع الجمعة الثالثة في هذا الحديث من احاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم غناك قبل فقرك، فان الغنى عباد الله لا يدوم، وان الفقر عباد الله لا يدوم، وانما الدائم عند الله جل وعلا العمل الصالح. فلنتق الله جل وعلا في اموالنا، ولنتق الله عز وجل في انفسنا، فان الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم التي انعم علينا بها الجليل جل وعلا نعمة المال، وجعلنا الله عز وجل بفضله وكرمه وجوده ورحمته من الاغنياء. فماذا يفعل المسلم اذا كان غنيا وما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إن أعطاه الله جل وعلا من فضله؟ عليه أن يغتنم نعمة الغنى قبل أن تزول، عليه أن يغتنم نعمة الغنى قبل أن يلقى الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأعمال الباقية الصالحة خير عند الله جل وعلا من المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبرغم ذلك جعل الله جل وعلا الأعمال الصالحة خيرا من هذا وذاك. اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم غناك قبل فقرك، قبل فقرك إما في الدنيا وإما بفقرك بين يدي المولى جل وعلا يوم القيامة في يوم الذل والخزي والندامة والمهانة، لمن لم يطع ربه ومن لم يطع نبيه صلى الله عليه وسلم. فكم من الأغنياء في هذا الزمان لا يؤدون حق الله جل وعلا في زكواتهم، كم من الأغنياء لا يؤدون حق الله في زكاة المال، وكم من الأغنياء لا يؤدون حق الله عز وجل في زكاة الثمار، وكم من الأغنياء لا يؤدون حق الله جل وعلا في زكاة الزروع، وكم من الأغنياء لا يؤدون حق الله جل وعلا في زكاة الإبل وفي زكاة الغنم وفي زكاة البقر، وكم من المسلمين في هذا الزمان لا يؤدون زكاة الركاز وغيرها من أنواع الزكوات التي أمر بها الشرع الحكيم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كم من المسلمين الأغنياء في هذا الزمان لا يتصدق، كم من المسلمين الأغنياء في هذا الزمان لا يكفل يتيما، كم من المسلمين الأغنياء في هذا الزمان لا يسعى على أرملة ولا مسكين، كم من المسلمين في هذا الزمان أعطاهم الله الكثير والكثير ولم يطبعوا لله مصحفا واحدا، ولم يأتوا لله عز وجل بصدقة جارية تنفعهم في مماتهم بعد حياتهم. كانت السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها إذا ما تصدقت عطرت الدرهم، تعطر الدراهم. فسئلت رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، لما تعطرين الدراهم بالعطر عند الصدقة؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أنا أعلم أن هذه الصدقة تقع في يد الله عز وجل، في كف الله جل وعلا قبل أن تصل إلى كف الفقير. فقالوا لها: يا أم المؤمنين، جزاك الله خيرا عن الفقراء والمساكين. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: بل قضى الله الفقراء والمساكين عنا خيرا أن حملوا زادنا إلى الآخرة. قضى الله الفقراء والمساكين خيرا أن حملوا زادنا إلى الآخرة. الله أكبر. كم منا إذا تصدق خشي الله جل وعلا، كم منا إذا تصدق علم أن له ربا يخشى أن لا يقبل منه هذه الصدقة. عائشة تعطر الدراهم والدنانير رضي الله عنها لأنها تقع في كف الله جل وعلا قبل أن تقع في كف الفقير. اغتنم غناك قبل فقرك، فإن الغنى لا يدوم. فكم من أغنياء صاروا فقراء بعد عز ومنعة، وكم من فقراء معدمين صاروا أغنياء بحول الله وقوته. فلنتقي الله عز وجل. اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم غناك قبل فقرك. يوم القيامة في يوم الخزي والندامة لا يعلم الإنسان ما الذي سيكون إليه المصير والمآل. فإن كان من أهل اليمين فهو من أهل اليمين موفق بإذن الله جل وعلا، وإن كان من أهل الشمال وكان من أصحاب الأموال الطائلة في هذه الدنيا، كان له من الألوف المؤلفة والملايين المملينة والمليارات المملرة في بنوك الدنيا، ولكنه عند الله جل وعلا إن كان من أهل الضلال، إن كان من أهل النار، إن كان من أهل الشمال فماذا يقول الرب جل وعلا عنه؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه. إن كل هذه الملايين والمليارات والدنيا بأجمعها لا تغني عن الإنسان بين يدي الله يوم القيامة شيئا. ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني المال الذي جمعته من الحلال والحرام في الدنيا الفانية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيأتي الأمر من الله جل وعلا للزبانية: خذوا هذا البخيل فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا ربنا؟ لماذا كل هذا العذاب؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. اغتنم غناك قبل فقرك يا عبد الله، واستمز الى الله جل وعلا وهو ينبهك. يقول: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. فالمال لا يمنع الموت، والكسب لا يمنع الموت، والانسان لا يعلم كيف سيكتب غدا ولا يعلم اين سيموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. والله ان المال ان لم يسخر في هذه الدنيا لله جل وعلا فهو ليس بنعمة ولا منحة، بل هو نقمة من الله جل وعلا على العبد. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. الله اكبر. ولهم عذاب اليم، يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. تخيل لو ان انسانا يريد ان يفتدي بكل ما في هذه الارض من اموال ومثل ذلك معه، لا يقبل الله تعالى منه ذلك يوم القيامة ابدا. اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم غناك قبل فقرك. يخرج حاتم الاطم رضي الله عنه، ذلك العالم العابد الزاهد التابعي، يريد ان يحج وهو الفقير المعدم. فقالت له زوجته، وكان عنده 9 من البنات، قالت له الزوجة والبنات 9: لمن تتركنا؟ ليس عندنا مال، لمن تتركنا يا حاتم؟ قال: اترككم لله جل وعلا. فتصر الزوجة والبنات الا يسمحن له بالذهاب لاداء الحج، فانطق الله عز وجل البنت الوسطى من بناته 9، فقالت لهم: دعوه يخرج للحج، فانه لن يدعنا الى فقير ولا ميت ولا اعمى، بل يتركنا ابونا لغني حي سميع بصير. فلما سمعنا هذا الكلام من هذه البنت المؤمنة طرقوا الوالد وسافر لاداء الحج. وفي نفس اليوم الذي سافر فيه حاتم بن الاصم زن الليل، فقامت المرأة لكي تعد طعام العشاء لبناتها 9، فما وجدت في البيت شيئا سوى اناء به ماء. فقامت الام و8 من بناتها يعنفنا البنت التي تكلمت بالكلام الطيب وكانت سببا في ان سمحوا لابيهم لكي يسافر للحج. عنفوها بكتوها. قالت لهم ان ابانا لم يتركنا لفقير ولا لميت ولا لاعمى، بل تركنا لغني لحي لسميع بصير. وما زالوا يبكتونها ويعنفونها، فاذا بالباب يطرق. فقالت الام لبنت من بناتها قومي فافتح الباب وانظري من به. فاذا بها ترى رجلا عظيما الهيئه عظيم الشكل معه عدد كبير من الرجال. قال لها الرجل بيت من هذا ايتها الفتاه؟ قالت بيت حاتم ابن الاطم. قال عندكم ماء؟ قالت نعم عندنا اناء به ماء. فقال اتينا به. فدخلت الفتاه الصغيره واحضرت اناء الماء ودفعته للرجل فشرب منه، وشرب قليل ممن كانوا معه من هذا الاناء. ثم قال الرجل، قام الرجل واخذ من صرته صرة من ذهب والقى بها في داخل دار حاتم بن الاطم، ثم استدار لمن معه من الرجال فقال من كان منكم محبا لامير المؤمنين فعليه ان يفعل مثل ما فعلت. كان هذا الرجل هو ابو جعفر المنصور امير المؤمنين رضي الله عنه. قال من كان منكم محبا لامير المؤمنين فليفعل مثل ما فعلت. فقام كل من الرجال وقذف بصرة من الذهب في دار حاتم بن الاطم. ثم انصرف ابو جعفر المنصور وانصرف الرجال معه. فقامت امرأة حاتم لكي تغلق الباب فلم تستطع هي ولا بناتها من كثرة الذهب الذي ألقي في داخل دارها. هكذا إخوة الإسلام يحفظ الله عز وجل الفقراء الأغنياء بغنى النفس عند الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك، اغتنم غناك قبل فقرك. يمر عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ومعه حجد من الصحابة رضي الله عنهم على خيمة في الصحراء القاحلة وأرادوا ماء، فدخلوا خيمة لعجوز فقالوا هل عندك من ماء؟ قالت نعم. فأعطتهم إناء من الماء فشرب عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وشرب الصحابة. ثم استدار عبد الله ابن عباس الى غلامه قال يا غلام كم معك من المال؟ قال معي 40,000 يا امام. قال اعطها لتلك المرأة العجوز. قال يا امام شربة ماء 40,000؟ قال لقد اعطتنا اجود ما عندها فنعطيها اجود ما عندنا. واعطاها 40,000 رضي الله عنه. اغتنم غناك قبل فقرك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. ولذا اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال الدنيا لاربعة نفر، الدنيا هذه لاربعة نفر، لاربعة اصناف من الناس. اولها رجل اتاه الله مالا واتاه الله علما فهو ينفق من ماله في سبيل الله اناء الليل واطراف النهار، وهو يستخدم علمه في طاعة الله وتعليم خلق الله، فذلك الرجل في اعلى المنازل عند الله جل وعلا. واما الصنف الثاني رجل اتاه الله علما ولم يؤته ماله، آتاه الله علما وهو فقير لم يؤته مالا، فيقول لو ان الله تعالى اعطاني مالا مثل مال فلان ذلك الرجل الذي يسخر ماله في طاعة الله لفعلت في الخيرات مثل ما يفعل بل اكثر مما يفعل. فهما في الاجر سواء عند الله جل وعلا. واما الصنف الثالث والعياذ بالله رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ومعه جهلا، فهو ينفق ماله في معصية الله، في الزنا، في الخمور، في الموبقات كلها، ينفق ليل نهار، فهو في احق المنازل عند الله، في احق المنازل عند الله. والصنف الرابع رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته الله علما، فيقول لو ان عندي مالا مثل مال فلان ذلك الفاجر لفعلت اكثر مما يفعل، فهما في احق المنازل سواء عند الله جل وعلا. هكذا الدنيا عباد الله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله عز وجل لا يديم نعمه على عاص ابدا، فلقد اخبر ربنا عز وجل في كتابه بعدما نادى على خير خلق الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال له قل، ماذا اقول يا رب ولمن اقول وبما اقول؟ كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ان يوم القيامة ليس فيه بيع ولا فضاقة، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يا محمد عدد عليهم نعمي التي انعمت بها عليهم. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه نعم الله عليك يا عبد الله، فماذا عملت بهذه النعم؟ وهل استغللت غناك في طاعته جل وعلا؟ اغتنم غناك قبل فقرك، قبل ان تقف دليلا حقيرا بين يدي الله يوم القيامة، يوم تبحث عن حسنة واحدة فلم تجدها. فاتقوا الله يا عباد الله في اموالكم، واتقوا الله يا عباد الله في نعم الله جل وعلا عليكم، وادوا حق الله فيما اتاكم، لعل الله تعالى ان يمن علينا بكرمه وجوده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. الحمد لله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، اشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، عباد الله، يا ايها الذين امنوا، يا من امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. الله خبير عباد الله بما نعمل، الله بصير عباد الله بما نعمل. أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الدنيا دول، وتلك الايام نداولها بين الناس بين الناس. اليوم الانسان غني، غدا فقير، والعكس بالعكس. وكم من اناس ربما قالوا في نفوسهم انما اعطانا الله عز وجل من الاموال لا يفنى الا بعد موتنا. نقول لا، ان الله تعالى اذا اراد ان ياخذ نعمه من عبده في اقل من لمح البصر اخذها جل وعلا. فربما اتى الله عز وجل الانسان بمرض انفق عليه كل ما يملك ولم يشفه الله جل وعلا. فاغتنم غناك قبل فقرك. واذكر لكم قصة طيبة ربما ذكرتها من قبل في هذا المكان، انه كان هناك رجل غني اتاه الله من الاموال ما اتاه، وفي ذات يوم جلس ذلك الغني مع زوجته ياكلان دجاجة مشوية وفي حال نشوة، فاذا بطارق يطرق الباب عليهما، اعطوني مما اعطاكم الله. فاذا به يقوم اليه ذلك الغني وينهره نهرا شديدا ويعنفه تعنيفا عظيما ويطربه من امام داره. وتمر الايام ويفتقر ذلك الغني، يضوع المال منه لانه لم يؤدي حق الله جل وعلا فيه، ويعود فقيرا ماحقا حقيرا لا قيمة له، فيطلق زوجته. وتمر السنون وتتتابع الايام وتتزوج المرأة برجل اخر، فبينما هي تعيش معه في سعادة غامرة، فاذا بهما في ذات يوم يجلسان ليأكلان دجاجة مشوية. والجزاء من جنس العمل، والله يمهل ولا يهمل. تجلس الزوجة مع زوجها الجديد ليأكلان دجاجة مشوية، فإذا بطارق يطرق الباب طرقا حثيثا. فقال الرجل لزوجته بعدما سمع الطارق يقول: أعطوني عباد الله من خير الله. فقال الرجل لزوجته: قومي فأعطيه تلك الدجاجة كلها. فأخذت المرأة الدجاجة، ولما فتحت الباب ونظرت في وجه ذلك السائل فإذا بها تعطيه الدجاجة، ثم تعود تبكي بكاء مرا بين يدي زوجها. فقال لها الزوج: ما الذي يبكيك يا أمة الله؟ ألأن تلك الصدقة كانت قليلة؟ قالت: لا، والذي لا إله غيره. أبكي لأن هذا الرجل الذي رأيته بالباب سائلا هو زوجي الأول. وذكرت له القصة يوم أن جلسا يأكلان الدجاجة المشوية، وأتى سائل إلى بابهما فقام إليه وطرده. فقال لها الزوج: ومما تعجبين يا أمة الله؟ أما تسمعين قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله إني أنا السائل الأول. انا السائل الاول، انا الذي كنت في يوم فقيرا واتيتكما لكي تعطياني مما اعطاكما الله فلم تفعلا. هكذا يا اخوة الاسلام، عليك يا اخ الاسلام ان تغتنم غناك قبل فقرك، كما بين لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم الانسان انما البخيل هو الذي يبخل عن نفسه، والله في غنى عنا جميعا، لانه هو الغني الحميد. اللهم انا نسألك، وانت رب الارباب جل وعلا، ان تجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم هون علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا فيما اتاكم. فنظرة من فيض جوده تملأ الارض ريا، ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا. فاتقوا الله.